Yeah.

طفل يرفض أن يبكي أتراه جمالا يرفض أن يتراه جا عن درب جهاد عن درب جهاد عن درب جهاد I'm gonna make it.